بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 94 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وينعقد هذا الدرس يوم السبت 29 من 39400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنتم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما تبقى من كتاب الفرائض، ونأخذ إن شاء الله ما يتيسر من كتاب العتق. قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وكذا حكم المسلم يطأ ذات محرم محرم منه بشبهة. قبل ذلك قال: ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. واستدللنا على هذا بعموم آيات وأحاديث المواريث، وبما أمر الله به تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الحكم بما أنزل الله. وعلى هذا، لو تزوج المجوسي ابنته ثم خلفت له هذه البنت ابنة أخرى ثم مات عنهما عن عم، فإن لهاتين البنتين الثلثين وللعم ما تبقى، ولا يقال للبنت الكبرى نصيبين، نصيب زوجة ونصيب بنت، لأننا لا نقر هذا الزواج، هم قد تحاكموا إلينا أو أسلموا فلا نقر هذا الزواج. لكن مثال من ترث بقرابتين، لو ماتت بعد موت هذا الزوج، لو ماتت البنت الصغرى فإن البنت الكبرى تمت لها بقرابتين، فهي أمها وهي أختها لأب، فستأخذ نصيبين، نصيب كونها أماً وهو الثلث، ونصيب كونها أختاً لأب وهو النصف، وما تبقى للعم، فيكون حينئذ لها 3 من 6 باعتبارها أختاً لأب، واثنان من ستة باعتبارها أماً، هذه 5 من 6، ويبقى الباقي للعم. طبعا المجوس قد انقرضوا إلا من يسمون اليوم بالمزدك، هم بقايا المجوس عباد النار، ولهم طقوسهم وعباداتهم، وهم شذاذ، ويتزوج الرجل أمه وابنته، نسأل الله العافية والسلام. فلو ترافع إلينا فإننا لا نقول إن هذا الزواج صحيح عندهم، ومن ثم نورث هذا الرجل من هذه المرأة التي هي أمه باعتبارها زوجة، لا، لكن نورثه منها باعتباره ابنا لها، ونورثها منه باعتبارها أما له. لو خلفت هذه الأم بنتا فهي أخته، فهي أخته، فلو ماتت هذه الأم فإن هذه البنت سترث، نعم، باعتبارها، لو ماتت الأم سترث هذه البنت باعتبارها بنتا لها، صح؟ طيب، وهي أيضا أختها، نعم، وهي أختها. لماذا أختها؟ رجل تزوج أمه من المجوس، تزوج أمه فولدت بنتا، ماتت هذه الأم عنه، عن هذا الزوج وعن البنت، الزوج والبنت إخوة، نعم. طيب، هل للبنت قرابة أخرى غير كونها بنتا لهذه المرأة؟ لا، نعم. لكن لو مات الرجل عن الأم وعن البنت، فالأم هذه سترث باعتبارها أما، والبنت أختا وبنتا، أحسنتم، سترث بقرابتين باعتبارها بنتا له وباعتبارها أختا له، نعم. أما الحالة الثالثة، لو ماتت البنت هذه فستخلف أيضا اثنين، ستخلف الأم أما، وستخلف هذا الرجل باعتباره أبا وباعتباره أخا، لكن إحدى القرابتين تحجب الأخرى، فسيرث باعتباره أبا، ومن ثم الأم ستأخذ الثلث وما تبقى لذلك الأب، وهكذا. هذا ما يتعلق بالإرث بقرابتين. تفضل شيخ. ذكر هذا بعضهم، لكن يظهر أن المراد بالقرابتين قرابة النسب، لأن المصنف قال بعد ذلك: وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. هذا انتهينا إذا كان بشبهة كذلك. ثم قال ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم. ها اي نعم يعني أنه قال يعني كأن الأولى يرث أيضا باعتباره زوجا مع كونه ابنا لتلك المرأة التي تزوجها، لكن هذا يعارض هذا عندما قال ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم، ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. صح هذه واضحة، فهذا العقد لا نقره عليه لو أسلم. وكذلك لو تحاكم إلينا ما أقرناه، يعني هو نعم ربما يرث بقرابتين بقرابة الزوج وتكون إحداهما الزوجية إذا لم يحصل أحد هذين الأمرين، ما أسلم ولا تحاكم إلينا ممكن. أما إذا أسلم أو تحاكم إلينا فإننا لا نحكم بهذا الزواج لأننا نراه محرما. هذا الذي يظهر الله أعلم. قال بعد ذلك وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. الشبهة عندنا نوعان، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. أما شبهة العقد فمثاله أن يعقد على امرأة بلا ولي، وأما شبهة الاعتقاد أن يتزوج امرأة يظنها تحل له فإذا هي لا تحل له. فما العمل حينئذ إذا وطئ ذات رحم محرم منه بشبهة؟ تزوج أخته دون أن يعلم أنها أخته فأنجبت، أو تزوج أمه ولا يعلم أنها أمه، كأن تكون هذه المرأة قد غابت عن ولدي هذا زمنا طويلا. نعم لكن هذا لا يفيدنا في المواريث، وفعلا لو تزوج أم من الرضاع وأخت من الرضاع ما أفادنا في المواريث، وهو يريد أن يرث هذا الإنسان بقرابتين. لذا قال وكذا حكم المسلم إذا أو حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. فمثاله الآن لو أنه مثلا وطئ مثلا أمه دون أن يعلم أنها أمه، ثم أنجبت هذه الأم هذا الآن الجنين، ولنفرض أنها بنت، هذه البنت التي خلقت من مائه لما وطئ أمه دون أن يعلم، إما أنه مثلا وطئها دون أن يعلم أنها أمه، أو تزوجها أصلا دون أن يعلم أنها أمه. الخلاصة هل هذه البنت تنسب إليه أم لا؟ تنسب إليه لوجود الشبهة، لكن لو تزوجها أو لكن لو وطئها وهو يعلم نعوذ بالله من ذلك فهذا زان، فحينئذ لا تنسب إليه تلك البنت. دعونا على الاحتمال الأول أنه وطئها وهو لا يعلم أنها أمه، أو تزوجها وهو لا يعلم أنها أمه، ولدت بنتا، هذه البنت ما قرابتها لهذا الرجل؟ هي بنته وهي أخته في نفس الوقت. نعم أخت قد تكون لأم وقد تكون شقيق طبعا، صح؟ ما تجي شقيق؟ طيب إذن لأم. إذا مات هذا الرجل فهذه البنت سترث باعتبارين، باعتبارها بنتا وباعتبارها أختا لأم، فسترث إذن إذا حجبت إحدى القرابتين الأخرى كما فعلنا في ميراث ذوي الأرحام أيضا، وكما في المثال السابق لما كان أبا وأخا، فهنا سترث باعتبارها بنتا فقط، لكن باعتبارها أختا لأم لن ترث. تفضل. نعم يعني تقصد باعتباري زوجا وباعتباري كذا، هذا بعيد الآن يعني. طيب دعنا من المجوس الآن، لو تزوج الإنسان امرأة فبانت أمه تمام ثم ماتت، هل يرثها باعتبارها زوجة؟ هل هذا ممكن؟ لا يمكن أن يكون هذا المعنى والله أعلم، وإنما المعنى من حيث النسب وليس المعنى من حيث القرابة الزوجية، يعني من حيث القرابة النسبية. نعم لأنه مضطرد مع من وطئ بشبهة ثم أنجب من هذا الزواج الذي هو بشبهة، فإننا ننسب ذلك الولد له، هذا لا إشكال فيه، ومن ثم سيرث بقرابتين إذا كانت القرابتان لا تحجب إحداهما الأخرى. أما أن نورثه باعتباره زوجاً وباعتباره ابناً فهذا لا يمكن، لأن العقد أصلاً باطل، العقد باطل، فلا يرث باعتباره زوجاً إطلاقاً، والله أعلم. هنا نجزم بهذا الكلام وبهذا القول في المسلم إذا وطئ ذات رحم محرم بشبهة، نجزم بهذا. وكذلك يكون حكم المجوس. نعم. وهنا معذرة، قال ويرث المجوس ولم يقل المجوسي حتى يكون الحديث عن الذكر كما تفضلتم. وقوله وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم، نعم هذا واضح، يعني كأنه يقول أن المسلم إذا وطئ امرأة لا تحل له لكن كان ذلك الوطء عن شبهة، سواء شبهة عقد أو اعتقاد، فإن هذه الذرية تنسب إليه، فإن كان يرثها بقرابتين ورث، وهكذا. لهذا لو ماتت هذه البنت فهو ماذا بالنسبة لها؟ ها، هو أب وهو أخ، فسيرث باعتباره أبا الآن لأن إحداهما حجبت الأخرى. طيب إذا خلف ابنا فسيكون أيضا، لو مات الابن فسيكون هذا الرجل أبا وسيكون أيضا أخا. ولو ماتت هذه الأم فسيكون هذا الابن، هذا الابن المتولد سيكون ابنا لها، وماذا؟ وسيكون ابن ابن، نعم، لكن كونه ابنا يحجب كونه ابن ابن، وهكذا. هذا الذي يظهر، الله أعلم. نعم. لا، لا ينسب إليه ولا يترتب أي حكم. نعم، تفضل يا شيخ. أحسنتم، هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، مسألة من يسمونها مسألة الاختطاف، يعني يأخذ امرأة لأن أباها لم يزوجها له ثم يذهب هو إياها، طبعا هي متفقة معه، وهذا موجود للأسف في بعض بلدان أهل الإسلام، فيذهبان إلى مكان معين ويتزوجها هكذا، هذا زنا طبعا. أما إذا أخذها إلى قاض فهذه ستأتي معنا في مسألة إذا عضل الولي موليته، فعلماء المذهب ينقلون الولاية لمن يأتي بعده، يعني إذا عضل الأب انتقلنا إلى الجد، فإذا عضل طبعا إذا كان هناك ابن، لكن غالبا يحصل هذا قبل أن يأتي الأبناء، فننتقل إلى الجد، ثم إذا عضل الجد انتقلنا إلى الأخ الشقيق، وهكذا. لكن بعض أهل العلم يرى أنه إذا حصل العضل ينتقل الأمر مباشرة إلى من؟ تنتقل الولاية إلى السلطان، وهذا هو المعمول به عندنا، فإنه إذا عضل الأب ابنته فإن البنت ترفع دعوى عضل على أبيها عند السلطان، عند القاضي، ويقوم القاضي بتزويجها بعد أن يخاطب أباها، هل تزوج ابنتك من هذا الكفء والذي توفرت فيه الشروط، أو تستمر على العناد وعدم الزواج وعلى العضل؟ فنقول حينئذ إن كان الولي الذي يأتي بعده قد استعد أن يزوجها فهذا أفضل بلا شك، بل قد نقول هذا يتعين. أما إذا لم يجرؤ أحد من الأولياء خشية الضرب، يقول أنا ابن هذا الأب، أنا أخوها، لو زوجتها صار بيني وبين أبي شحناء ووحشة وخصومة، فالحكومة تزوجها كما يقول عندنا البعض، يعني القاضي يزوجها، والمعمول به هذا، أنه عادة القاضي إذا تبين له عضل الأب فإنه يقوم بتزويج تلك المرأة دون أن يرجع إلى بقية الأولياء. وعلى كل حال هذا له أصل، إن صلى الله يقول أنا ولي من لا ولي له، وقد جرى بهذا العرف، هذا سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل عندما نتحدث عن الأولياء وعن ترتيبهم إن شاء الله تعالى. لكن مسألتنا هنا مسألة من كان قد وطئ امرأة بشبهة وهي لا تحل له، كان تكون أما أو أختا أو ما شابه ذلك، فإنما تولد منهما من ولد فهو ولد شرعي لوجود الشبهة. أما إذا كان قد وطئها ويعلم كونها محرما وهي كذلك تعلم فهذا زنا يوجب الرجم والقتل، لحديث وإن كان فيه مقال من وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال رحمه الله: ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم. هذا إذا كان ذلك النكاح من غير شبهة، يعني رجل تزوج ابنته أو تزوج أمه، إن استحل ذلك كفر، وإن فعل ذلك من غير استحلال فإن هذا النكاح باطل بإجماع المسلمين، ومن ثم ما ترتب عليه فهو باطل، فما أتى من ذرية فهم أولاد زنا، لا ينسبون إلى أبيهم البتة، أو لا ينسبون إلى الذي خلقوا منه البتة. ويلزم هذين الزوجين أو هذين الشخصين الرجم، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله: ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. كذلك لو أن المجوسي مات عن امرأة هي أمه وقد تزوجها، أو مات عن امرأة قد تزوجها بعد أن طلقها ثلاثا قبل أن تتزوج بآخر، فهل نورثها منه؟ يعني مجوسي طلق امرأة ثلاث طلقات، ثم بعد هذه الطلقات الثلاث رجع وتزوجها مرة ثانية، أو استمر في هذا النكاح، استمر في هذا النكاح الذي وقع فيه ثلاث طلقات ثم مات أحدهما، فهل يرث الثاني من الآخر؟ هل يرث الثاني ممن مات؟ الجواب لا. لماذا؟ قال: ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم، لأن العقد قد انتهى بالطلقة الثالثة، فبقاؤه معها بقاء غير صحيح. وكذلك رجع وتزوجها قبل أن تتزوج بآخر، فهذا كله باطل، ومن ثم لا يقر هؤلاء على هذا الزواج. ومثله ما تقدم من الأمثلة: لو تزوج أمه ثم مات فلا نورثه المرأة باعتبارها زوجة وأما، وكذلك لو ماتت ما نورثه هو باعتباره زوجا وابنا. هذا الذي يظهر من كلام المصنف، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث المطلقة. قال: من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثها. بالنسبة لإخوة للمطلقة لا يخلوه إما أن تكون مطلقة رجعية أو بائنة، فإن كانت مطلقة رجعية ومات وهي في العدة، أو ماتت وهي في العدة، فإن الباقي يرث من الميت باتفاق المسلمين، لأنها ما زالت زوجة. قد قال الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالمطلق في فترة العدة وهي في فترة العدة الرجعية هو زوج، والمطلقة هي زوجة، ولهذا يستحب عند علماء المذهب أن تتعرض له وتتزين وتتهيأ لأنها زوجة. أما إذا طلقها طلاقا بائنا أبانها، وكان هذا الطلاق البائن في حال صحته، فإنها قد انفصلت عنه ولا علائق بينهما، حتى وإن كانت في العدة. صورة المسألة أن يطلق زيد زوجته هندا الطلقة الثالثة، شرعت الآن في العدة، ماتت بعد 10 أيام، هل يرثها؟ لا، مات هو بعد أن أمضت من العدة شهرا أو أياما، فإنها لا ترثه، هذا باتفاق المسلمين، لأنه لا يوجد سبب للإرث، فلا نكاح باق ولا نسب ولا لا يوجد سبب للإرث، فكيف يرثها أو ترثه؟ هذا باتفاق المسلمين. إذن إذا طلقها طلاقا رجعيا ومات أحدهما في العدة فالتوارث حاصل بالاتفاق، إذا طلقها طلاقا بائنا في حال صحته فإن هذا التوارث قد انقطع، لا يوجد توارث لعدم وجود السبب. إذا طلقها في مرضه غير المخوف فكذلك، يعني أصابه زكام وطلقها الطلقة الأخيرة البائن فمات فلا توارث، أو ماتت هي فلا توارث. الحالة تليها: لو طلقها في مرضه المخوف ولكنه شفي منه، طلقها في مرض مخوف لكن شفي من هذا المرض، لم يتصل به موت، ثم بعد زمن مات، هذا محل نزاع عند بعض العلماء، لكن الأقرب أنها لا ترث منه. لماذا؟ لأنه لم يتصل به موت، فالآن قصد الحرمان من الميراث غير متوفر، حتى لو توفر فهو قد عاش بعد ذلك زمنا، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض مرضا وخاف أن يموت ولم يكن له إلا ابنه، وأراد أن يجعل كل ماله في سبيل الله، أن يوصي بكل ماله كما هو معلوم، ثم أراد أن يوصي بالثلثين بالنصف إلى آخره، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. بعد ذلك عاش وخلف ستة عشرة بنتا، وكذا من الولد 14 ولدا تقريبا. فالخلاصة أنه أشرف على الموت لكن لم يمت. فلو أن إنسانا كحال سعد وطلق، قال هذا مرض وغالبا سأموت سأطلقها حتى أحرمها من الميراث، ثم شفي وعاش بعد ذلك 30 سنة وهو معافى صحيح ثم مات، فهل رأيك يعني ترث منه ولا ما ترث؟ لا، لأن هذا المرض المخوف لم يتصل به موت بل عقبه صحة وعافية، هذا هو الأقرب. يبقى معنا الحالة الأخيرة استثناها فقهاء المذهب، أن يطلقها طلاقا بائنا في مرضه المخوف الذي اتصل به موت وقصد حرمانها من الميراث، فحينئذ هذا الذي ذهب جمهور العلماء إلى أنها ترث منه وهو لا يرث منها بالاتفاق. هذه الحالة الوحيدة. إذن إذا طلقها في مرضه المخوف قاصدا حرمانها من الميراث واتصل به الموت فهنا ترثه ولا يرثها. ثم اختلف المورثون هم الجمهور، والذين قالوا بعدم التوريث هم الشافعية، ودليل الشافعية ظاهر وهو عدم وجود سبب للتوارث، ما في نكاح، طلقها، هو آثم نعم لأنه أراد الإضرار لكنها لا ترث منها، هكذا يقول الشافعية. أما الجمهور قالوا بل ترث منه لأثر عبد الرحمن بن عوف لما طلق تماضر، فإن عثمان رضي الله عنه ورثها منه. اختلف وتنازع المورثون لهذه المرأة التي طلقها زوجها في مرضه المخوف المتصل بالموت قاصدا حرمانها من الميراث، اختلفوا إلى أي مدى، يعني هل نورثها بإطلاق أو نجعل حدا. فمنهم من قال حدها العدة، لو مات في العدة ورثت، ولو مات بعد العدة فلم يرث. ومنهم من قال حدها ما لم تتزوج، فإن تزوجت لم ترث، وهذا مذهبنا مذهب أحمد رحمه الله. ومنهم من قال بل الحد هو لا حد ما لم تمت، نعم وهو المالكية قالوا إذا مات وهي حية فإنها ترثه حتى ولو تزوجت بعده أزواجا كثرا واحدا بعد آخر. لماذا؟ قالوا لأن هذا حق قد استقر لها وثبت، استقر لها لأنه قصد حرمانها من الميراث واتصل به مرض الموت ولم يصح. يعني مثلا كانت حاملا بعد ما طلقها قاصد حرمانها من الميراث، بعد ذلك بثلاثة أيام ولدت، انتهت العدة. طيب بعد الثلاثة أيام 20 يوم للنفاس وطهرت حلت للأزواج تزوجت، فبعد زواجها بيومين غم الزوج ومات الزوج الأول، نعم الآن ما يعني مات بعد كم من الطلاق؟ 3 أيام و20 ويومين، يعني بعد 25 يوم، عرفت الآن القرب. طيب إذن طلقها في مرض يخاف منه الموت واتصل به موت قاصدا حرمانها من الميراث، الجديد فقط أنها تزوجت، فهل تورثونها ولا لا؟ المالكية يورثونها، المذهب ما يورثها ولا الحنفية ما يورثها إلا المالكية، وهذا من مفرداتهم أيضا. فمن أهل العلم من المعاصرين من يرجح مذهب المالكية يقول لأن هذا الحق قد استقر لها، ومنهم من يقول لا ما لم تتزوج، وهو مذهب أحمد يقول لأنها لو تزوجت لصارت مستحقة لإرث من زوجين، فقد يموت الزوج الثاني في نفس وقت موت الزوج الأول فنورثها من زوجين ولا نظير له. اعترض المالكية فقالوا بل له نظير، مثاله أن الزوج الأول مثلا كان مفقودا ثم حكم بوفاته فتزوجت بعد الحكم بوفاته بعد العدة، وجاء وقت توزيع الميراث مع وفاة الثاني، يعني بعد 4 أشهر و10 تزوجت، عقد عليها رجل، بعد ذلك بعدة أيام وصل ميراث الزوج ووصل لها نبأ موت الزوج الثاني، فسنورثها من من؟ من زوجين حينئذ. وهذا باتفاق المسلمين، هذه المسألة ما يخالف فيها أحد. نعم، لو مات عنها الزوج الأول واعتدت، نعم، ثم تزوج ثم مات الثاني، هي ذات المسألة، لكن الفكرة أنه لم يوزع المال إلا بعد أن مات الثاني. نعم صحيح، ما يلزم أن يكون مفقودا. نعم، فالخلاصة أنه يمكن. على كل حال يعني القاضي هو الذي يحكم في مثل هذه المسائل، وإن كان الميل إلى مذهب أحمد، والله تعالى أعلم. طيب، نأتي لأن كلام المصنف قال: من أبان زوجته في صحته. هنا في توارث ولا ما في توارث؟ لا يوجد توارث، لأنه لا يوجد سبب للتوارث. أحسنتم. أو مرضه غير المخوف ومات به، مرض غير مخوف، زكام أو نحو ذلك، هل في توارث؟ لا. أو المخوف، مرض مخوف ولم يمت به، ففي هذه الحالات الثلاث لا توارث. ونضيف إلى هذه الحالات الثلاث المطلقة، لا المطلقة رجعية ترث، نعم، وانتهت العدة وتزوجت بآخر عند علم المذهب. ثم قال: بل، أي بل هناك توارث في طلاق رجعي لم تنقض عدته. لماذا؟ لأنها زوجة، وهذه المسألة تكاد تكون محل إجماع، يعني من خالف فيها فخلافه شاذ، لأن الله جل وعلا سمى المرأة في فترة العدة، سمى المرأة في فترة العدة الرجعية زوجة، أو سمى الرجل بعلا وبعولتهن. أو أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. هذا الآن أتى للحالة التي يوجد فيها إرث من الزوجة دون الزوج. أبانها، طلقها طلاقا بائنا، في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، يعني أنه في حال الصحة قال: إن مرضت مرضا مخوفا واتصل به موت فأنت طالق. هذا فقيه الآن يقول: إن مرضت مرض مخوف، إن مرضت بمرض كذا وكذا من الأمراض المخوفة فأنت طالق، فعلق طلاقها على مرضه المخوف. هذه الكلمة واللفظة خرجت منه في حال صحته، لكنه علق ذلك على حال مرض مخوف قاصد الحرمان. نعم، قال: علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له، ففعله في مرضه. على فعل الله كأن يقول: إن دخلت بيت زيد فأنت طالق، ما قال إن دخلت أنت، لا، إن دخلت أنا بيت زيد فأنت طالق، فعلق هذا على فعل يفعله هو. ثم لما قيل له، قال له الأطباء: فيك المرض الفلاني وهو مرض مخوف، ونتوقع أنك تموت بعد أيام، هنا تذكر هذه اللفظة فدخل بيت زيد ليحرمها من الميراث، يعني فعل فعلا كان قد علق إبانتها عليه، ففعله في حال مرضه المخوف، فإنه لا يرثها لكنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج. طيب، نأتي الآن إلى إعادة كلام المصنف. المصنف ذكر الآن ثلاث حالات. الحالة الأولى: إذا أبان زوجته في حال صحته فلا ميراث لهما، حال أبان زوجته في حال مرضه غير المخوف فلا ميراث بينهما، أبان زوجته في حال مرضه المخوف ولم يمت به، ما اتصل به موت، فهنا أيضا لا توارث، قال لم يتوارث، انتهت الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يطلقها في أن يطلق طلاقا رجعيا، فمات أحدهما في العدة، فهنا توارث منهما، توارث منهما. وفهم منه أن العدة لو انتهت ثم مات أحدهما فلا توارث. طيب، الحالة الثالثة إذا أبانها في مرض موته المخوف ومات به، قاصد حرمان الميراث ومات به، فهنا ترثه ولا يرثه، أحسنتم. أو علق إبانتها في حال صحته على مرضه الذي يموت به فهي ترث ولا يرث. أو علق إبانتها على فعل له يفعله، نعم، بقصد حرمان الميراث ففعله في مرضه المخوف، فهنا ترثه ولا يرثها. فترثه متى إلى أي حد؟ قال ما لم تتزوج. طيب، هل هناك فائدة من قوله في العدة وترثه في العدة وبعدها؟ لو أنه قال وترثه ما لم تتزوج أو ترتد لكان كافيا، فلما ذكر في العدة وبعدها؟ أقول والله أعلم لقوة النزاع. نعم، الخلاف في هذه المسألة قوي، ولهذا أراد أن ينفي ما قد يرد إلى الذهن لو أنه لم يذكر هذه اللفظة. لو لم يقل في العدة وبعدها وقال ما لم تتزوج، ربما يعني ظن البعض ظنا آخر، لكن لما قال في العدة وبعدها بين حينئذ أنه لا يجعل نهاية العدة نهاية لميراثها، بل نهاية الميراث هو الزواج بغيره. أو ترتد، لأنها لو ارتدت فقد صار دينها مختلفا عن دين زوجها فلا ميراث. قال رحمه الله: باب الأشياء. بعض الفقهاء ذكر هذا، قال لو أنه طلقها في مرضه المخوف ولم يقصد حرمانها لوجود قرائن كأن تطلب هي الطلاق مثلا، قالت طلقني، قال أنا ما أريد أن أطلقك، أريد أن تبقي معي، قالت لا أنت الآن مريض وأنا يعني أرجو أن تطلقني حتى لا أتضرر مع بقائي معك، فهنا طلقها في مرض مخوف ولم يقصد حرمانها بدلالة طلبها هي منه الطلاق، فحينئذ نبقى على الأصل وهو عدم التوريث. نعم، مثلا نعم أنها يعني غاضبته ليطلقها مثلا، فهنا لم يظهر منه قصد الحرمان من الميراث، فيظهر الله أعلم أنه لا توارث حينئذ، لأن الأصل عدم التوارث، فقط استثنينا قضية الحرمان، قصد الحرمان من الميراث بالشروط المتقدمة. نعم، نعم. إذا ثبت أنه لم يقصد الحرمان من الميراث فهنا ترث منه، فهنا لا ترث منه، لكن إذا ذهب القاضي من خلال القرائن إلى أنه قصد حرمان من الميراث فهنا ترث. ولهذا الحنابلة ذكروا هذا الضابط فقالوا متهما بقصد حرمانها، متهما بقصد حرمانها. نعم، تفضل. لا، هنا هي طلبت طلقة رجعية فجعلها طلقة بائنة، هنا طبعا العلماء مختلفون وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الطلاق، يعني هل تقع ثلاثا إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد أو تقع واحدة، لكن يظهر أنه إذا كان في مرضه المخوف وهي طلبت طلقة فأبانها أنه هنا متهم بحرمانها. نعم، والله أعلم. إذا تزوجها في مرضه المخوف هذا العقد صحيح ولا باطل؟ ما رأيكم؟ ما المانع من هذا؟ هو له، حتى لو قلنا بأن تصرفاته بمقدار الثلث فنقول سيتصرف بمقدار الثلث، هذا يحصل، يعني نقل بعضهم أن بعض الصحابة كان يتزوج بقصد توريث تلك البنت منه أو تلك المرأة، يعني يتزوجها في آخر حياته، هو الآن شيبة كبير، فيتزوج المرأة إكراما لها ولأسرتها، يقول حتى إذا مت ورثت مني، لأنه لا يقدر على الوطأ، خلاص الآن كبير السن، وإنما قصد أن يدخلها في الميراث، هنا إن قصد الإضرار بالورثة هذا له حكمه، هنا ما قصد الإضرار بالورثة ولكن قصد نفع آخرين. فلو كان في مرضه المخوف وطبقنا قواعد الجمهور على أنه في مرضه المخوف إنما ينفذ ما يعني إنما ينفذ الثلث أو الوصية، فنقول له ذلك، لأن المرأة لن ترث منه إلا الربع والثمن، فهو داخل في الثلث. يعني هذا على اعتبار أن لو أردنا نضيق، وإلى الأصل أن الإنسان له أن يتزوج متى شاء حتى في مرض المخوف. وهذا يحصل كثيرا، يعني سؤال الشيخ عبد البديع هذا واقع، لأن بعض الناس يحجر على أبيه لأن أباه غني، فيقول لو تركناه وحاله لا تزوج بواحدة وثانية وثالثة ونحو ذلك، وأمهم قد ماتت مثلا، وهم لا يريدون أن تذهب أن يذهب شيء من التركة لغيرهم، فيحجرون عليه في تصرفاته منها لو أراد الزواج. يقول هذا رجل مخرف يعني، وهو بغير حاجة إلى زواج الآن. وفي الواقع أن هذا غير صحيح، لأن الرجل يحتاج إلى امرأة تنظفه وتقوم بحاله، ليس فقط الحاجة للمرأة لأجل الوطأ، لا، قد يحتاج المرأة لأجل أن تقوم بحاله، فهو الآن كبير وهي قوية، فتقوم بتنظيفه وبتغسيله وتنجيته ونحو ذلك. فالخلاصة يظهر والله أعلم أنه إذا تزوج امرأة في مرض المخوف أن هذا الزواج صحيح ولا إشكال فيه، ما لم يضر، ما لم يقصد الإضرار بالورثة. تفضل. نعم، إذا فسخته قاصدة حرمانا من الميراث، تقدم هذا السؤال في لقاء مضى، وقلنا إذا عملنا القياس فسنقول نورثه منها، نورثه منها، لأن الخلع حينئذ صار بقصد الحرمان من الميراث، فنعاملها بنقيض قصدها، والله أعلم. نعم. نعم. صحيح صحيح. جميل، أحسنتم. سيأتي معنا هذا المثال في كتاب الرضاع، يعني لو أن امرأة تزوجت برضيع، أو العكس، لو أن رجلا تزوج برضيعة. طبعا الزواج هنا إخوة هو مجرد العقد، وليس هو ليس فيه حل الاستمتاع بإجماع المسلمين، لا يجوز له أن يستمتع بها دون التسع، وإنما يعقد عليها لا إشكال. وهذا سيأتي معنا تفاصيله بإذن الله تعالى عندما نتحدث عن قضية ولاية الإجبار وما يتعلق بها من أحكام. المهم، لو أنه تزوج هذه الرضيعة، أو العكس، لو صححنا زواج الرضيعة بها، لكن هو المشهور الثاني أن تزوج هو بالرضيعة مجرد عقد، ثم دبت هذه الرضيعة إلى زوجته الكبرى فرضعت منها، هذا حكم. أو المسألة الثانية، لو أن المرأة الكبيرة الضرة الآن قالت هذه ما شاء الله جميلة وهي رضيعة، كيف لو صارت في مصاف النساء؟ فهذه ستأخذ لب وعقل زوجي حينئذ، فسأتلف عليه هذه المرأة، ماذا تصنع؟ فأرضعت هذه الزوجة الثانية، الأولى الكبيرة أرضعت الزوجة الثانية الصغيرة. فالفقهاء يذكرون في مثل هذه المسائل أحكام متعلقة بذلك، منها أنها لما أفسدت عليه زوجته لأنه صار أبا لها من الرضاع مع التحله، فهنا تتحمل بماذا؟ بالمهر، تتحمل بالمهر حينئذ، لأنها هي التي أفسدت هذا الزواج إلى آخره. هو السؤال هنا، هل لهذا مدخل في قضية التوريث؟ الآن الكبيرة أرضعت هذه المرأة لتحرمها من الميراث، فهل يقال نعاملها بنقيض قصدها ونورثها ولا؟ أي نعم، نعم، هو هذا الكلام، تحرم عليه، نعم تحرم عليه، لأنه صار أبا لها من الرضاع، اللبن لبنه، هو صاحب اللبن، هو الفحل. فلو أرضعت الكبرى الصغرى قاصدة حرمان الصغرى من الميراث، هذا هو السؤال، ما رأيكم الآن؟ هل نعامل الكبرى بنقيض قصدها؟ يعني مثلا بعد عدة أيام مات هذا الزوج، هو الآن في مرضه المخوف على سرير الموت، فقالت أتوقع أنه يموت بعد 3 أيام 4 أيام، لو بقيت هذه الزوجة شاطرتني الثمن إن كان له أولاد، أو شاطرتني الربع إن لم يكن له ولد. فما العمل الآن؟ نعم. فقالت إذن لا ما يلزم، قد يكون هذا الابن مات، قد يكون ترضع، نعم هي والد لكن هذا الولد مات ممكن. فالمثال يصلح للثمن والربع. فأرضعتها لئلا تشاطرها الثمن أو الربع، فما الحكم؟ لو أعملنا القياس السابق لقلنا تشاطرها، لماذا؟ نعم معاملة لها بنقيض قصدها، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب الإقرار بمشارك في الميراث. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما إذا أقر الورثة بوارث، أو أقر بعضهم وأنكر بعضهم. الآن إذا أقر كل الورثة بأن فلانا وارث معنا، مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاثة أبناء، ثم وزع الميراث على الثلاثة، والأبناء الثلاثة هؤلاء قالوا نقر بأن لأبينا ابنا رابعا، فما العمل؟ ها يورث، يورث. وإذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد، يعني حتى لو أن الورثة واحد بوارث للميت، وكان هذا المقر له قد صدق هذا، يعني صدق هذه النسبة للميت، أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب، ثبت نسبه وإرثه، ثبت نسبه وإرثه. بعضهم يذكر في هذا حديث عائشة رضي الله عنها عندما اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، عندما اختصم في ولد لأخي سعد بن الوقاص، اسمه ولد لعتبة بن أبي وقاص. فعتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه كان قد وقع على جارية من؟ جارية زمعة اللي أخت، فأنجبت تلك الجارية ولدا، هو ولد ظاهرا أنه ولد للفراش، يعني ولد لزمعة، فيكون أخا لزينب، فيكون أخا لسودة بنت زمعة رضي الله عنها، هذا لأن الولد للفراش. فلما اختصم ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما سأل السودة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الولد الذي كبر الآن وهو أخوها من حيث الفراش لأنه ولد لجارية أبيها، وكانت ذاك الفراش أباها، فما العمل الآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبهه بعتبة أخي سعد بن أبي وقاص فقال: هو أخوك يا سودة، باعتبار قاعدة الفراش الولد للفراش، واحتجبي عنه يا سودة، مراعاة، نعم احتياطا ومراعاة للشبه الذي كان لعتبة. العلماء يوردون هذا الحديث في هذا، في هذه المسألة، لماذا؟ في قضية أن من نسب، من نسب إنسانا إلى أبيه ولم يوجد هناك من يعارض، صدق هذا الناسب صدق، فإننا نعتبر بهذه النسبة من حيث الانتساب ومن حيث الميراث، من حيث الميراث. لكن هنا لما حصل النزاع، كان لما حصل النزاع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبه لعتبة، لماذا؟ لوجود نزاع، واضح الإخوة، وغلب جانب الفراش لأنه هو الأصل. لكن لو فرض أنه لم يوجد منازع، يعني جاء مثلا سعد بن أبي وقاص وقال لي: يا رسول الله، إن فلانا هذا هو ولد أخي عتبة، ولم يوجد منازع، وأمكن كونه ابنا له، فإن الشارع يعتبر هذا الإقرار، يعتبر هذا الإقرار، فحينئذ سيعتبر ذلك من حيث النسب ومن حيث الميراث. طبعا هو إذا ثبت أنه زنا الأصل أنه لا يعتبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وللعاهر الحجر، إلا في مسألة واحدة فيها نزاع كبير بين العلماء، وإن كان الجماهير على أنه أيضا لا يعتبر، وإذا كانت تلك المرأة غير ذات فراش، يعني رجل وقع على امرأة من غير فراش، هذه المرأة لا سيد لها ولا زوج، ثم ولدت له ولدا فاستلحقه، فهنا الجماهير على عموم النص السابق وللعاهر الحجر. وذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى أنه يستلحق بمن استلحقه، يلحق بمن استلحقه، فيلحق بالزاني. وحملوا الحديث على ماذا؟ حملوا الحديث على ذات الفراش فقط، لأن صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، فحملوا قوله للعاهر الحجر في من نزع على امرأة لها فراش، أو امرأة كانت فراشا لرجل أو سيد، زوج أو سيد. أما امرأة ليست لها فراش فالشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب. الآن المرأة إذا كانت فراشا لأحد نسب ذلك الولد للفراش، إن لم تكن فراشا ينسب الولد لمن؟ سينسب لأمه، صح؟ وخير من ذلك أن ينسب إلى الزاني إن استلحقه. هذا ما ذهب إلى شيخ الإسلام رحمه الله، قال الشارع متشوف إلى إثبات الأنساب وإلحاقها. ولكن هذه المسألة طبعا فيها إشكالات كثيرة جدا، لو أنها ذلك الولد بنتا ثم استلحقه الزاني ولم يكن لتلك المرأة المزني بها سيد ولا زوج، فإذا ألحقنا هذه البنت بالزاني فتكون حينئذ بنته شرعا على قول شيخ الإسلام، ومن ثم ترث منه ويرث منها إلى آخره. أما على رأي الجماهير فهي أجنبية عنه. طيب هل يرث منها؟ هل يحل أن تزوجها؟ قال بهذا بعض العلماء وقول شاذ، بعض العلماء قال أنا مضطرد، هذه البنت ليست بنته شرعا وإن كانت خلقت من مائه وهي من صلبه، إلا أنها ليست بنتا له شرعا، ولهذا لا يحل أن يراها ولا أن يخلو بها ولا أن يتزوجها، صح؟ نعم، قالوا لا يحل أن يراها ولا أن يخلو بها وكذا، فعلى هذا الاضطراد سنجيز الزواج بها. لكن هذا القول مجه المحققون وقالوا تنفر منه الطباع والنفوس السوية، إذ كيف يتزوج من خلقت من مائه وإن لم نعتبر كونها بنتا له. نحن لم نعتبرها بنتا له لماذا؟ عقوبة له، هي بنته طبعا وحقيقة، هي حقيقة بنته خلقت من مائه، لكننا لم نعتبرها بنتا شرعا تنفيرا ومعاقبة له ومناقضة له وهكذا. لكنها طبعا عند شيخ الإسلام نعم نضمها له وتكون بنتا له شرعا، بشرط أنه أن المرأة المزني بها لم تكن فراشا لأحد. أما إذا كانت فراشا فبإجماع المسلمين هذه البنت لا تلحق به شرعا، بإجماع المسلمين. أحسنتم، يعني لو أنها مثلا لو أنه زنى بهذه المرأة وهي ليست فراشا لأحد، وعلم أن البنت الفلانية في الملجأ هي ابنته من حيث التخليق، فعلى رأي شيخ الإسلام يستلحقها ويقول هذه ابنتي كنت قد فعلت إثما وتبت منه. شيخ الإسلام أيضا مضطرد من حيث الخوف من العقوبة، يقول من وقع في هذه الجريمة ثم تاب قبل أن يصل أمره إلى السلطان ثم وصل بعد التوبة فإن توبته السابقة ترفع عنه الحد. شيخ الإسلام يقول أبدا، ما دمت تبت فاذهب إلى القاضي وقل أنا فلان وقد خلقت هذه البنت أو خلق هذا الولد هذا الابن مني في زنا سابق وقد تبت منه فلا سبيل لك علي لأني قد تبت. لكن عند جمهور المسلمين إذا اعترف 4 مرات بأنه يقول قاضي أنا أعد علي ما قلت 4 مرات، قال بأني قد فعلت وهذه البنية مني 4 مرات، قال الجماهير لا ينسبونها إليك، هذا انتهينا منها وأقمنا عليك الحد. نعم، فلذلك إذا أراد أن يذهب إلى قاضي يذهب على قاضي يتبين أنه على رأي شيخ الإسلام، حتى يسلم من الحد وحتى تنسب إليه تلك البنية. نعم، احنا خرجنا الآن عن المقصد، احنا ودنا نختصر. طيب، هنا قال: أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه. طبعا قوله مجهول النسب أي أنه لو كان معلوم النسب فنلقيه على نسبه، أما إذا كان مجهول النسب فالشارع متشوف إلى إثبات الأنساب. نعم، وإن كان صغيرا يعني وإن كان المقر به صغيرا، هذا الذي ظهر ولا يا إخوة؟ ما رأيكم؟ وإن كان المقر به يعني المقر به، إن كان المقر به صغيرا أو كان المقر به مجنونا. نعم، ولا المقصود وإن كان المقر المقر به؟ نعم، لأن الإقرار لا يصلح من المجنون ولا يصلح من الصغير، وإنما يصلح من الكبير العاقل، فما بقي معنا إلا أن المقصود وإن كان المقر به صغيرا. لماذا؟ لأنه قال وصدق أو وصدق، إذا أقر كل الورثة بأن فلانا ابن للميت، فهنا نقول لهذا الفلان إذا كان كبيرا وعاقلا هل تصدق ما ذكره ذلك المقر ولا ما تصدق؟ فصدقه قال نعم، نعم أنا ابن فلان، فحينئذ هو ابنه نسبا وإرثا وغير ذلك. واضح يا إخوة؟ أما إذا كان قد أنكر قال لا لست ولده، أنا من مدينة أخرى تماما ولا علاقة لي بهذا الولد، فهل نسبه له رغما عن ذلك عن إنكار رغما عنه وعن إنكاري؟ لا. طيب، من الحالات لو كان المقر به صغيرا فهل نأتي إليه ونقول هل تصدق أو لا تصدق؟ لا. أو كان مجنونا كذلك. قال رحمه الله: وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه. هذه مسألة لطيفة، وهو فيما إذا أقر بعض الورثة وعارض بعض الورثة. ضرب المؤلف مثالا فقال: إن أقر أحد ابني ميت، يعني هلك هالك عن ابنين، مثلا الابنان أحمد وإبراهيم، أحمد يقول إن لنا أخا ثالثا، إن لنا أخا ثالثا اسمه حسين، إبراهيم قال أبدا ما لنا أخ ثالث، فأحدهما أقر والآخر أنكر، ما العمل الآن؟ نعم، فالمنكر له نصيبه كاملا. كم نصيبه؟ النصف، لأنهما اثنان فكل واحد منهما سيأخذ مثل مال أخيه، يعني النصف والنصف. إذن المنكر وهو إبراهيم سيأخذ واحد من اثنين، نصيب سيأخذ نصيبه كاملا، سيأخذ واحدا من اثنين. أما من أقر فإننا سنأخذ منه نصف ما يماثل نصيبه ونعطيه للثالث، فنقول سنقسم المال المتبقي بعد النصف على ثلاثة رؤوس وثلاثة سهام، سهمان لإبراهيم وسهم للجديد وهو حسين. فالمسألة ستصحح الآن، المسألة كانت من اثنين صح من كم؟ من ستة. طيب أعيد المسألة: هلك هالك عن ابنين أحمد وإبراهيم، أحمد قال يا إبراهيم إن لنا أخا ثالثا فاتق الله لا يجوز أن نحرمه من الميراث، فإن أقر إبراهيم قال نعم صدقت سنقسم المال على ثلاث سهام، نفرض أن المال 12 ألف، أن المال 12 ألفا، سنقول لإبراهيم 4 ولأحمد 4 ولحسين هذا الأخ الجديد 4 الابن الجديد. الحالة الثانية أن ينكر إبراهيم، يقول أبدا لا أصدق، أنت تريد أن تنفع حسينا لأنه صديقك وتقول بأنه ابن ثالث لأبينا، وربما اتفقت معه فأتيت به ليأخذ نصيبنا ليأخذ نصيب الثلث ثم يعيد به لك، فأنا ما أبدا أنا لا أقر. فنقول إبراهيم ما دام أنه أنكر فحينئذ سنعطيه نصيبه كاملا. كم نصيبه؟ واحد من اثنين، لأنهم عصبتان في الأصل، واحد وواحد، فلك يا إبراهيم الواحد كاملا، واحد من اثنين لك النصف. طيب أنت يا أحمد قد أقررت بأن حسينا ابن للميت، طيب وكان المفترض أن يأخذ نصف نصيبك ونصف نصيب إبراهيم ليكون المال أثلاثا، إبراهيم أنكر، ماذا بقي؟ بقي أن يأخذ نصف مالك، فسنقسم المال الذي لك إلى ثلاث أقسام، سهمان لك وسهم لحسين. خلاص إبراهيم أخذ نصيبه كاملا، لا لا لا ما يقتسمانه، لا ما يقتسمانه، ها لا. الآن إبراهيم أحمد سيأخذ واحد من ثلاثة، سيأخذ ثلثين، وحسين سيأخذ الثلث. سبحان الله ما أدركتم هذا. طيب معلش، أيوة أحمد سيأخذ الثلثين الباقي والثلث لحسين، وضحت لكم؟ أرى أن بعضكم ما وضحت له. أحسنت، هو سيأخذ نصف هذا ونصف هذا، لكن هذا النصف هو مقدار الثلث حينئذ. فالآن سيأخذ أحمد ثلثي المتبقي، وسيأخذ حسين ثلث المتبقي، فصار الآن على كم رأس؟ أي نعم، ثلث النصف، أحسنت صح، ثلث النصف. فصار الآن نصيب حسين سدس جميع المال، تمام، وصار نصيب أحمد ثلث جميع المال، وصار نصيب إبراهيم نصف جميع المال، فصارت المسألة من ستة، يأخذ إبراهيم ثلاثة ويأخذ أحمد اثنين ويأخذ حسين واحدا. ما ظهرت لكم؟ طيب أنا أعيدها بالمبالغ. أحسنت، هذا الذي أقوله صحيح. هذا حسين الجديد، الابن الجديد هذا المدعى، أقر به واحد وأنكره واحد، لو أقر به جميعا ماذا سنعمل؟ نفرض أنه حصل بعد القسمة المبلغ 12,000، قسمنا 6,000 6,000، بعد مضي شهر ظهر لنا هذا الآن وقال أنا ابن فلان الذي هو أبوكم، وكانت والدتي رحمه الله قد أوصت لي بأن أذهب إلى أبي وأبر به، لكن ما أدركته، أنا أتيت بعد ما مات، على الأقل أعطوني نصيبي، أنا أخ لكم ثالث. لو أقر جميعا بهذه البنوة ماذا سيحصل؟ الآن اللي يأخذ 6,000 سننزع منه كم؟ 2,000. الـ2,000 كم تمثل من 6,000؟ الثلث. إذا سنأخذ ثلث الذي عند إبراهيم وسنأخذ ثلث الذي عند أحمد ونعطي هذا الجديد. وضحت لكم الآن؟ طيب إذا أقر واحد وأنكر واحد، المنكر نبقي له 6,000 كاملة، المقر سنقول سنأخذ ثلث الذي عندك، ثلث الذي لك الذي هو سدس جميع المال، كم يعني؟ يعني 2,000، ونعطي الجديد هذا 2,000، ويبقى 4,000 عند أحمد. وضحت لكم؟ وعلى هذا القسمة ستكون، إذا جعلناها من 6، 3 لإبراهيم واثنان لأحمد واحد لحسين، هذا إذا كان المقر به ذكرا. طيب إذا كان المقر به أنثى بنتا فما العمل؟ نعم نعم، نصف السدس، نصف سدس مالي أحمد، يعني كم؟ نعم 1,000 صحيح، بس ما هو من 12، يكون من 10. أصبحت عصبة، نعم، هي المفترض أنها لو أقر جميعا، لو أقر جميعا فسيكون من 5، 2 2 1 صح، 2 إبراهيم 2 أحمد 1 لفاطمة. طيب لو أقر واحد وأنكر واحد سنعطي أحدهما النصف كاملا، لو كان 5 رؤوس سنعطيه كم؟ 2.5 كاملا. طيب ثم الآخر سيأخذ 2، والبنت المقر لها ستأخذ نصفا، تصبح المسألة فيها كسور، فنصحح هذا الكسر ليصبح من 10، فيأخذ إبراهيم الذي أنكر 5 من 10 صح، وسيأخذ أحمد الذي أقر 4 من 10، وستأخذ فاطمة المقر لها من قبل أحمد 1 من 10، تصحح من 10. وضعت لكم؟ اقتنعتم ولا لا؟ طيب دعونا نرجع كما رجعنا للمثال السابق وفهمتم بعدها، فنقول هبوا أن المبلغ 10,000، إبراهيم أنكر، كم سنعطيه؟ لا، كلهم أقروا بعد أن وزعنا 5 و5، احنا وزعنا الآن 5,000 5,000، ثم بعد ذلك ظهرت لنا هذه البنت قالت أنا بنت أبيكم، يفترض أني أخذ نصف نصيب كل منكما، يفترض أن أخذ ربع نصيب كل منكما، أخذ ربع نصيبك يا إبراهيم وأخذ مثل ربع نصيبك، وأخذ مثل ربع نصيبك يا أحمد. فهذا قد ورث 5، سيأخذ مثل الربع بعد أن يذهب، فسيأخذ 1، وستأخذ 1 ممن؟ من إبراهيم. صار نصيبها 2، ونصيب أحمد 4، ونصيب إبراهيم 4، صح ولا لا؟ نعم. الآن لو أقر أحمد وأنكر إبراهيم، نبقي إبراهيم على 5 ونأخذ 1 الذي عند أحمد، ليصبح القسمة النهائية 5 4 1. وضحت لكم؟ ولهذا قال المصنف فلها وإن أقر بأخت فلها 5. طبعا بعد ذلك فلها خمسه، صح؟ فلها يعني فلها خمس المال، إذا أقر بأخت فلها خمس، ولا فلها 5؟ لا، فلها خمسه، يعني خمس من؟ يعني خمس ما بيد المقر، هذا المعنى، وليس خمس جميع المال. فلها خمس ما بيد المقر، لأنه قال فلها ثلث ما بيده، يعني ما بيد المقر، وإن أقر بأخت فلها خمس ما بيد المقر. الخلاصة، إن أقر أحد ابنين وأنكر الآخر فإننا سنأخذ ثلث ما بيد المقر إن كان ذكرا، وسنأخذ خمس ما بيد المقر إن كان أنثى. قال رحمه الله باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. المصنف رحمه الله قال هنا، وهو آخر باب معنا في كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل والمبعض. القاتل متهم بحرمان، متهم بتعجيل التركة وتعجيل قسمة التركة، ولهذا سنعامله بنقيض قصده فلن يرث، وهو من موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث وحزم على ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، ففهم فليس الشك كاليقين. ولهذا قال فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا، يعني سواء قتله كان منفردا بقتله، سواء كان هذا القتل قتل عمد أو قتل شبه عمد أو قتل شبه عمد أو قتل خطأ كذلك، أو شارك فيه، اثنان اشترك في قتل إنسان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وأحد هذين الاثنين المشاركين في القتل ابن لذلك المقتول، فهل يرث؟ لا. أو سببا، حفر حفرة فسقط فيها أبوه فمات، ألن تسبب في قتله، أكل موزا ثم رمى القشرة فجاء أبوه فزلق بهذه القشرة فمات، كان هذا الآن سببا لقتل أبيه، تسبب في قتل أبيه بلا حق. وهذا هو القتل الذي استثناه الحنابلة، أن يكون القتل بحق حتى ولو كان عمدا. كيف يكون عمدا بحق؟ عمدا أقصد من حيث الفعل، يعني أنه قصد قتله، كان يكون سيافا، نعم، أو كان قاضيا، طبعا إذا كان قاضيا قتله بالتسبب، أو كان شاهدا، يعني شهد على أبيه بأنه زنى، مع أنه قد ذكر أهل العلم أنه لم يقتل، لم يرجم زان بسبيل شهادة، وإنما كله إقرارات، لا يعرف في التاريخ أنه قتل إنسان ببينة، قتل لأنه زاني محصن. المقصود لو أنه أقر بأنه شهد بأنه قتل، شهد زيد بأن أباه قد قتل فلانا، والقاضي اعتمد على هذه الشهادة لأن شهادة القريب على قريبه معتبرة، وإنما الذي لم يعتبره العلماء شهادة القريب له. فلو شهد على أبيه بالقتل فقتله القاضي بناء على هذه الشهادة، هل نورثه من أبيه؟ نعم، لأن هذه الشهادة بحق، فيكون قد تسبب في قتل أبيه بحق. كذلك لو أنه هو الجلاد، ما يعني ولي الأمر قد وضع فلانا جلادا يقوم بجلد شارب الخمر وجلد القذفة ويقتل القتلة، ف فتولى هو قتل أبيه لأنه هو الجلاد في تلك البلدة، فحينئذ وإن باشر قتل أبيه لأنه بحق. قال بلا حق لم يرثه، إن كان هذا القتل بلا حق فإنه يرثه، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ فإنه لا يرثه، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، أما إن كان بحق فإنه يرثه. ثم قال إن لزمه قود أو دية أو كفارة، يعني هذا القتل متى يكون مانعا من التوارث أو متى يكون مانعا من الإرث؟ إذا ترتب على هذا القتل ترتب عليه قود يعني قصاصا، أو ترتب عليه دية، طبعا الذي ترتب عليه قصاص هو العمد، أو ترتب عليه دية عمد كان شبه عمد أو خطأ، أو ترتب عليه كفارة هو كذلك الخطأ وشبه العمد ترتب عليه. إذن الدية والكفارة ترتب على العمد وعلى ترتب على الخطأ وعلى شبه العمد، نعم العمد القود فقط. نعم. قال رحمه الله أو كفارة، ثم قال والمكلف وغيره سواء لعموم النصوص في ذلك. صحيح عند علماء المذهب ما يرث، يعني لو أن إنسانا كان يقود بأبيه ويريد أن يذهب به إلى عمرة وحصل مثلا أن أحد الكفرات صار له ما صار فانقلبت السيارة وصلى العافية للجميع فمات الأب، فنقول لهذا الابن البار لن ترث من أبيك، والابن الذي بقي في المنزل ولم يذهب بأبيه سترث من أبيك، هذا بناء على رأي علماء المذهب، حتى ولو كان الذي في المنزل من أكبر الناس عقوقا وقال له أبوه تذهب بي أنت، أنت أكثر مالا وأجود سيارة وأكثر فراغا وكذا وكذا وأنت أقل شغلا، قال أبدا ما أذهب بك، خل عيالك يذهبون بك، فذهب إلى هذا الابن البار وقال تذهب بي، قال أبشر عندي عمل سأخذ إجازة، ما عندي فلوس سأقترض، سيارتي مهترئة سأحاول أن أجدد فيها ما أجدد، وبذل جهده، ثم في الطريق حصل الحادث ومات أبوه، نقول سنكافئك بأنك لن ترث. هذا عند علماء المذهب، نعم، بل عند غيرهم أيضا، عند جمع من العلماء يقولون بأن القاتل لا يرث شيئا مطلقا. هناك رواية في المذهب قصرت هذا على العمد وشبه العمد، أما من قتل بالتسبب أو من قتل بالخطأ فإنه لا يدخل في هذا، لأن الظاهر من حرمان القاتل من الإرث هو استعجاله التركة، وهذا لا يكون إلا إذا قتل عمدا أو شبه عمد، أما إذا كان القتل خطأ فإنه لا يظهر أنه استعجل التركة، لا يكون استعجل التركة فنورثه حينئذ. ونحمل عموم الأحاديث على هذا، يعني ليس لقاتل ميراث نحمله على هذا، نحمله ليس لقاتل شيء نحمله على هذا، على أنه إن كان القاتل قد تعمد القتل أو تعمد إيذاء المورث لأن فيه تهمة استعجال التركة. في المذهب لا يرث حتى ولو كان أبر الناس بأبيه وكان القتل خطأ، على حسب القضاء، لكن يظهر أن القضاء عندنا يعملون بالتوريث والله أعلم. نعم، لأنهم قصروا هذا على القتل العمد وعلى قتل شبه العمد، أما التسبب والخطأ وما جرى مجرى الخطأ فيظهر أنه يرث، والعلم عند الله تعالى. أما لو طردنا المذهب فأي قتل يلزم فيه قود أو كفارة أو دية فإنه لا يرث، وعلى هذا سيشمل هذه الأنواع العمد وشبه العمد والخطأ إلى آخره. قال بعد ذلك والمكلف وغيره سواء، يعني سواء كان ذلك القاتل كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا فإنه يحرم من الميراث. قال وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، هذه حالات لا يؤثر فيها القتل، لماذا؟ لأنه قتل بحق. ذكر أمثلة، قال وإن قتل بحق قودا، قودا يعني قصاصا، يعني باشر القتل الابن لأنه جلاد، وقد جعله السلطان على مثل هذا فإنه يرث حينئذ، أو حداً قتل أباه لأنه زاني محصن فكان من ضمن من رجم فمات حينئذ، أو بحد الحرابة أو ما شابه ذلك، فهنا إذن يرث لأنه قتله بحق، أو كفراً ارتد أبوه. طيب يصلح هذا المثال أن نقول ارتد أبوه؟ هذه اللفظة لم تذكر لا في المقنع ولا في الإقناع. نعم كفراً، كفراً ليست موجودة لا في الإقناع ولا المنتهى، لأنه لو ارتد بالكفر فإنه لا يرثه، فكيف الآن العمل؟ نعم فيكون نوع من التناقض صح، لأنه هنا اختلف دين. طيب الحجاوي تتوقعون أنه فاته هذا ولو كان بحق؟ أي لكنه كفرا، يقول كفرا، يعني مثلا تارك صلاة، ترك الصلاة ونحن نرجح أن تارك الصلاة كافر، هو المذهب مذهب أن تارك الصلاة كافر إذا تركها بالكلية فهو كافر. طيب الآن قام هذا الابن وقتل، القاضي قال له قم واقتل هذا الرجل الذي ارتد بترك الصلاة فقتله، وهو أبوه، المقتول أبو القاتل. ظاهر كلام المصنف أنه ما دام هذا القتل بحق فإنه يرث منه. طيب كيف يرث منه وهو مسلم وذاك مرتد كافر؟ ومعلوم أن المرتد لا يرث منه أحد، حتى لو قلتم بأن الابن هذا أيضا مرتد ما يرث منه، أو هذا الابن نصراني ما يرث من المرتد. كيف الآن كيف نخرج كلام الحجاوي؟ ما رأيكم؟ ها قتله هو، إذا قتله حدا يعني ما زال مسلما، إذا قلنا حدا ما زال مسلما، لكن قتله كفرا مرتدا. نعم فلن يرثه، لكن نريد أن نصحح، لأننا متى ما أمكننا تصحيح كلام المصنف نصححه في وجه أن يكون كلامه صحيحا. لا قبل قليل قال ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم لا ما يرجح هذا، هو نعم قال بعض العلم بتوريث كما مر معنا، لكن الحجاوي ما يرجح هذا، يرى أن المسلم يرث الكافر ولا الكافر المسلم. هناك استثناء، السؤال المصنف قال إن قتل المورث بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي إلى آخره فإن القاتل سيرث حينئذ لأن هذا القتل بحق. أوردنا إشكالا وهو أولا هذه اللفظة كفرا ليست موجودة في الأصل وهو المقنع ولا في الإقناع، موجودة في بعض المتون الحنبلية نعم، لكن ليست موجودة في المقنع ولا الإقناع. ثانيا أن كلمة كفرا من معقوفة كفرا هذه تفيد بأنه مات مرتدا، فكيف سنورث هذا القاتل من المقتول المرتد؟ وقد قال قبل ذلك ولا يرث المرتد أحدا، وكذلك الولاء. أحسن الولاء، نعم هذا التخريج، أن نقول إن القاتل معتق والمقتول معتق عتيق، وكان قد ارتد، ما يعنينا مرتد نصراني يهودي لا يعنينا، لأنه سيرث حينئذ نعم بكونه معتقا، يعني سيرث بالولاء نعم أيوة، ولن يرث هنا بكونه أبا أو ما شابه ذلك نعم، لأننا نتكلم عن أن الوارث إذا قتل المورث لن يرث صح، لن نلتزم كون سبب الإرث نكاحا، ولن نلتزم كونه نسبا، ولن نلتزم بكونه ولاء لا، فحينئذ سيخرج النسب وسيخرج النكاح، ماذا بقي معنا؟ الولاء. إذا هذا المثال ممكن يصحح أن يقال المعتق هو المكلف بقتل ذلك العتيق، فنقول هنا ما دام قتل بحق فإنه يرث منه حتى لو كان ذلك العتيق كافرا. أو ببغي، أو ببغي يعني أنه ماذا؟ بغى، إذا بغى على الإمام والإمام أمرنا بمقاتلة البغاة فقتل الإبن أباه أو الأب ابنه فهذا القتل بحق ومن ثم سيحصل التوارث. أو صيالة يعني صال ذلك المورث على الوارث صال أخ على أخيه بالسلاح، فهو حتى يدفع عن نفسه هذه الصيالة أطلق على ذلك الأخ فمات، هل يرث الآن ولا ما يرث؟ يرث، لأن قتله كان بحق. أو حرابة كذلك، كان ذلك المورث محاربا فقاتله هذا الوارث فقتله فيكون قتله بحق فيرث. أو شهادة وارثه، السبب هو شهادة الوارث كما مر معنا، شهد على أبيه بالزنا كان مكمل الأربعة فقتل لأجل هذه الشهادة، أو شهد على أبيه أنه قتل أو على أخيه بأنه قتل عمدا فقتل ذلك المورث، فهنا الشهادة بحق فيكون قد تسبب في قتل مورثه بحق فيبقى له الميراث. أو قتل العادل الباغي، قتل العادل الباغي فإنه يرث لأن قتله له كان بحق. ثم قال وعكسه وريثا، كيف عكسه؟ يعني لو قتل الباغي العادل يرث الآن. نعم، هنا عكسه يرث، يعني أن الباغي أيضا يرث العادل. الآن الباغي اقتتل، الآن اقتتل أخوان باغي وعادل، أخ مع السلطان وهم العدول، والأخ الآخر باغي مع فئة ضالة مع خوارج، اقتتلوا مات العدل، الآن الباغي يرث منه ولا لا؟ لا ما قتله، ما نعم يرث. طيب وين قتله؟ لكن ظاهر المذهب أنه يرث، قال وعكسه ورثه، يعني وعكسه يعني قتل الباغي العادل فإنه يرث. لماذا؟ أي شبهة، لأن للباغي شبهة في هذا القتال. لكن هناك رواية أخرى في المذهب أنه لا يرث، لأنه وإن كان له شبهة إلا أنه آثم ظالم فناسب ألا يرث. قال في الإنصاف جزم به في التبصرة والترغيب والمذهب والقاضي في الجامع الصغير إلى آخره، يعني جمع من محققي علماء المذهب لا يوافقون على هذا ويقولون إن الباغي إذا كان قد قتل العادل فإنه لا يرث لأنه ظالم باغ آثم بهذه القتلة فكيف نورثه؟ وأين نحن من عموم حديث لا يرث القاتل شيئا أو ليس لقاتل ميراث؟ فمن ثم الأقرب والله أعلم أنه لا يرث، وهذا ظاهر كلام الخرقي رحمه الله تعالى أنه لا يرث. قال رحمه الله ولا يرث الرقيق ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. طيب الآن قال ولا يرث الرقيق، الرقيق لماذا لا يرث؟ لأنه ليس أهلا للملك، الرقيق ما يملك، فماله لسيده، فلو ورثناه لانتقل هذا المال إلى سيد الرقيق، وأيهما أولى؟ سيد الرقيق الذي لا يمت للميت بصلة ولا بقية الورثة؟ بقية الورثة، وإن لم يكن هناك ورثة فيكون حينئذ بيت المال هو أولى من أن يأخذه السيد. قال ولا يورث، إذن الرقيق لا يرث لأنه لا يملك ليس أهل للملك، أيضا لا يورث الرقيق، لا يورث مطلقا أو لا يورث، هل الرقيق ما يورث مطلقا؟ ما دام رقيقا نعم لا يورث. طيب له أب، هذا الرقيق له أب، نقول لا يورث لأن ماله لمن؟ لسيده. لكن لو كان هذا الرقيق قد أعتق فإنه إذا لم يوجد وارث أقرب كان الوارث المعتق. نعم. قال ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب أو ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الآن من بعضه حر كيف يكون كذلك؟ من بعضه حر، نعم، كعبد يملكه اثنان اعتقه أحدهما وكان معسرا فإنه لا يملك أن يعطي السيد الثاني نصيبه ولم يوافق السيد الثاني على الحرية فماذا يكون؟ يكون مبعضا. وسيأتي معنا إن شاء الله في الكتابة أو في كتاب العتق أن بعض أهل العلم يقول إذا اعتق أحد السيدين حتى وإن كان معسرا فإنه يصبح لا يصبح مبعضا، هذا رأي الجمهور، لكن بعض العلم قالوا يصبح مكاتبا للآخر، يصبح مكاتبا للآخر رغم أنف الآخر. نعم هذا رأي بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام. أي نعم أحسنت، إذا كان من ذوي الكسب يعني نقول أنت الآن لما اعتق سيدك الأول الآن صار نصفك حرا بالإجماع، بقي النصف الآخر فيفترض أن يسري إذا كان السيد الأول موسرا أخذنا من ماله وأعطينا السيد الثاني وصار حرا، وإن لم يرضى الثاني، وهذا من الاستثناءات التي أخذناها في البيوع، هذا بيع مكره الآن يعني أخذنا ملكه بالقوة لأن الشارع متشوف إلى العتق. طيب لو كان الأول معسرا أو مماطلا فحينئذ الجماهير يقولون يصبح مبعضا، وشيخ الإسلام وجملة من أهل العلم يقولون يصبح مكاتبا رغما عن أنف السيد الثاني. طيب السيد الثاني سيقول إذن أعطني 10 ملايين لمدة 60 سنة، تبقى عبد في 60 سنة كاملة، فنقول لا، نعود إلى العرف، إلى العرف، فما لك من هذا إلى 10,000، لأن العرف يقول قيمة العبد 20,000، قيمة العبد 20,000، وقد ذهب وقد ذهب النصف وبقي النصف، فتكون مكاتبا. فإن أعجز نفسه فحينئذ خلاص يصبح مبعضا، وإلا إذا دفع المبلغ الذي حدده القاضي يصبح حينئذ حرا. نعم نعم على القول بالكتابة يطبق على أحكام الكتابة، ستأتي هذه إن شاء الله بالتفصيل. احنا قلنا سندخل في العتق وما زلنا في الميراث. في ماذا؟ لا ظاهر الآن على القول بالتبعيض طبعا وأنه لا ينتقل للكتابة، يعني الآن هلك هالك وخلف مثلا نعم هذا إذا جعلنا الآن إذا جعلنا المبعض وارثا تقصد ممكن صح، يعني هلك هالك عن ابنين أحدهما حر والآخر عبد قبل أن نأتي للتبعيض، فسنقول المال كله للحر. هلك هالك عن ابنين أحدهما حر والآخر مبعض بالنصف، فسنقسم المسألة على 3، 2 للحر و1 لهذا المبعض. طيب هلك هالك عن 2 أحدهما حر والآخر مبعض بالثلث، مثلا ثلثاه حر، فالمسألة سهلة، أصل المسألة من 2، 1 كامل للابن الحر والآخر سيأخذ منه الابن الحر ثلثا وسيبقى الثلثان للمبعض، وهكذا بهذه الطريقة. كان الآخر كان ربعه حر، كان ربعه حرا، فنقول سنقسم المال على 8، نقسم التركة على 8، 4 سهام للحر، ثم بقي معنا 4 سهام، 1 منها للمبعض و3 للحر، لأن ربعه حر فقط بهذه الطريقة. طيب لو كان العكس، الميت كان مبعضا، مبعضا ولم يكن من ضمن ولم يكن ثم وارث إلا زوجة ومعتق، فما العمل الآن؟ نقول الآن أول شيء نفرض أن تركته مثلا 1,000,000 ريال، نقول 500,000 بالنصف، نعم 500,000 للسيد، 500,000 تقسم على الورثة، الزوجة لها الربع لأنه ما عنده أولاد، والبقية لهذا المعتق لأنه عصبه بهذه الطريقة. فمثلنا فيما إذا كان وارثا وفيما إذا كان المبعض مورثا. تفضل. ممكن هو الذي فعلناه، لكن القسمة التي ذكرتها أسهل، هذا في حال كونه وارثا أو مورثا. إذا كان وارثا فنحن سنقسم المال على هذا الاعتبار. لكن هذا في تطويل، لو قلنا عنده مات إنسان وعنده ابنان، أحدهما مبعض بالنصف وأحدهما حر، فالحر سنعطيه أربعة، سنعطيه اثنان تمام، والمبعض سنعطيه واحد. لماذا؟ لأن أصل التركة واحد وواحد، لكن المبعض له رأسان، رأس سيعود إلى أخيه ورأس سيبقى له، ومن ثم ستنقسم المسألة من أربعة، فستصبح اثنان واثنان ثم واحد يذهب هناك، فسيصبح الأول له ثلاثة أرباع والآخر له الربع. أنا قلت ثلثين وثلث، لا، ثلاثة أرباع وربع بهذه الطريقة. أعيد المثال يا إخوة، هلك هالك وخلف 12,000، عنده ولدان حر ومبعض، الحر سيأخذ أولا 6,000 النصف، بقي معنا 6,000، كم للمبعض منها؟ 3,000، وتعود الثلاثة الثانية لمن؟ نعم للحر، فيصبح مع الحر 9,000 ومع المبعض 3,000 بهذه الطريقة. إذا كان بعضا بالثلث نفس الطريقة، وأنت تريد ثلثه حرا، إذا كان ثلثه حر نفس الفكرة. نعم ما في لخبط ولا شيء. الآن الزوجة كم ستأخذ؟ الثمن، تمام، أخذت الثمن وانتهت، بقي عندنا الآن 7 أثمان. الأخ الصحيح الابن الحر له سهمان صح، والبنت لها سهم واحد، يبقى معنا الآن مبعض. مبعض بكم قلنا؟ بالنصف مثلا، بالنصف حتى تكون أسهل أيضا قليلا، بالنصف. نقول يفترض أن له سهمين صح، يفترض أن له سهمين، فهو الآن صار مبعضا بالنصف، فصار حاله حال البنت، صار حاله حال البنت حينئذ، فسيأخذ واحد من هذين السهمين، والسهم المتبقي سيرد على الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهت. طريقة رؤوس، طريقة رؤوس، سنجعل للابن سهمين وسنجعل للبنت سهما، ثم هذا السهم المتبقي سنقسمه على عدد رؤوس مرة أخرى، لعله إن شاء الله، لأن الوقت انتهى، لو تيسر لنا وقت آخر نفكر في قاعدة يتوزع منها الميراث على المبعض بشكل سهل إن شاء الله تعالى. طيب الآن نختم، ماذا بقي معنا؟ قال رحمه الله: ويرث من بعضه حر ويورث، نعم طبعا بقدر ما فيه من الحرية، ويحجب أيضا، ويحجب على قدر حريته، نعم هو سيحجب على قدر حريته. كيف؟ يعني لو أنه الآن، لو أن هذا المبعض ابنا ومعه أم كذا مثلا، لماذا؟ هو مبعض الآن، نعم الآن، هل نقول يحجب الأم فتأخذ السدس، أو نقول إن هذا المبعض لن يحجب الأم مطلقا، أو نقول يحجبها نعم بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه من الحرية، ومن ثم لن يحجبها إلى السدس كاملا، إلى السدس، لن يحجبها إلى السدس، يعني هي الآن ما بين الثلث والسدس، نعم أحسنتم، فسنعطيها نصف الثلث ونصف السدس ونجمعهما لتحصل على منزلة ما بين المنزلتين، لن تحصل على الثلث كاملا ولن تحصل على السدس كاملا، حجبناها بقدر حرية ذلك العبد. أحسنت كذلك، نعم مثلا أخ لأم وابن، وابن مبعض، فسنعتبر في أول أمر أن الأخ الأم سيرث إرثه كاملا، وسنعتبر أنه يحجب كاملا، ونعطيه النصف، نصف نصيبه، فلن يرث حينئذ السدس، بل سيرث واحد من 12. نعم طيب، لعلنا إن شاء الله في مفتتح الدرس القادم نعيد هذه المسألة وما يشابهها بالأرقام إن شاء الله. طيب طبعا هذا يا إخوة بقدر ما فيه من يحجب بقدر ما فيه من الحرية، هذا من مفردات المذهب، وإلا الجمهور على خلافه. ودليل علماء المذهب ما جاء عند النسائي من حديث ابن عباس أن صلى الله قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويورث بقدر ما عتق منه. والحديث فيه اضطراب. نعم نعم، بلفظ المكاتب. وجاء بلفظ آخر عند أبي داود وغيره: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحسب ما عتق منه، ورث بحسب ما عتق منه. فعلماء المذهب يرون أن المبعض يرث بقدر حريته ويحجب بقدر حريته، ويرى الجمهور بأنه لا يرث ولا يورث شيئا، ولا يحجب ولا يحجب، يعني ولا يحجب، لأنهم غلبوا جانب الرق، غلبوا جانب الرق. ومن أهل العلم من قال: هو كالحر في جميع أحكامه، وذهب إليه ابن عباس فغلب جانب الحرية، فصار عندنا ثلاث أقوال. قول الجمهور: نغلب جانب الرق، نعتبره عبدا ومن ثم نعامل معاملة العبيد، فلا يرث ولا يورث. والحنابلة عاملوه على قدر حريته، وابن عباس رضي الله عنهما عامله على أنه حر. والأقرب قياسا مذهب الحنابلة، حتى ولو لم تصح تلك الأحاديث فإنه الأقرب قياسا. ثم قال: ومن أعتق عبدا عليه وإن اختلف دينهما، يعني أنه ماذا؟ نعم، هذه النسخة فيها نقص صحيح. ومن أعتق عبدا 285 في أي سطر؟ نعم. ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء، يعني للمعتق على عتيقه الولاء، لحديث نعم الولاء إنما الولاء لمن أعتق. وإن اختلف دينهما، يعني حتى ولو اختلف دينهما، وهذا ما ذهب إليه علماء المذهب، أن المعتق يرث من العتيق حتى ولو كان دينهما مختلفا، بشرط أن يكون الأعلى مسلما والأدنى كافرا، كذا؟ نعم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن أهل العلم من يقول: لا إرث مع اختلاف الدين حتى ولو كان ولاء، وهذا قد جاءت به رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لعموم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال: ولا يرث النساء بالولاء. الأصل أن الولاء للرجل، إلا أنه قال: إلا من أعتقنا، أو أعتقه من أعتقنا، لأن عائشة هي التي أعتقت بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، فعائشة معتقة فسترث، أو معتقت المعتقة، أو معتقة المعتق. إذن باب الولاء مقصور على الذكور، إلا إذا كان ذلك معتقا، إذا كان ذلك تلك المرأة معتقة، أو معتقة معتق، أو معتقة معتقة. نعم. أما العصب المتعصبون بأنفسهم فهذا مقصور على الذكور، وعلى هذا نعم صحيح، لكن حتى لا يتبادر للذهن إنه والله بنت المعتقة ترث أو أخت المعتقة ترث، لا، إنما الذي يرث في باب الولاء هي المعتقة أو معتقة المعتقة أو معتقة المعتق. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الفرائض. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.